وهو حديث ضعيف أخرجه ابن خزيمة وأشار إلى ضعفه. إلى هنا نقف إن شاء الله تعالى، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تعول بيننا وبين معاصيكم، وطاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تهون بعين مصائب الدنيا، ومتعنا بأسمائنا وصل قوتنا وعيدنا، واجعل وارثنا مما جعلنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا بديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا ولا خوفا، ارحمنا منا وبك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، لا اله الا انت.